بعيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قلت كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والدنس فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر تنتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ونسف تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر إن المتقين في جنات ونهر

ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امين. علينا انك انت التواب الرحيم. امين. اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. امين. واختم لنا منك بخير اجمعين. امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه الى صاحب هذه الذكرى رحمه مصطفى وحبايبنا كلهم. اللهم ارحم محمد.